بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالسند المتصل إلى الإمام البخاري قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب، رقم هذا الباب هو 78، فهذا كتاب الأدب، وجميع ما تقدم في الكتاب وأيضا فيه الأدب في تطبيق الشريعة وأحكام الدين، فشريعتنا جميعها آداب. ولأهمية الأدب ومكانته فإن البخاري قد جعل له كتابا في كتابه الصحيح، وقد أفرده بكتاب مستقل سماه الأدب المفرد. ورواية أبي ذر الهروي تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال: كتاب الأدب، والأدب هي الأقوال والأفعال المستحسنة، وهي معرفة أن تعرف قدر من فوقك وتترفق بمن هو دونك. وأيضا هو الأدب مأخوذ من المأدبة، لأن المأدبة يدعى عليها، فهذه آداب يدعى عليها، ينبغي على الإنسان أن يقوم بها. قال في أول كتاب الأدب: باب البر والصلة. انتبه جيدا، باب البر والصلة. والإمام البخاري حينما جاء في طلب العلم من الكتب التي ابتدأ الانتفاع منها كتاب البر والصلة لعبد الله بن المبارك، وانتفع منه نفعا كبيرا. وهنا بوب باب البر والصلة. والبر سمي بر لسعة أبواب البر وأبواب الخير، كما أن البر واسع، والصلة هي الأمور التي أمر الله أن يصلها الإنسان، وجاء الترغيب في سورة الرعد صلة ما أمر الله به أن يوصل، وأيضا جاء التحذير من قطع ما أمر الله به أن يوصل. فهنا باب البر والصلة، وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ولذلك انتبه هنا أن البخاري كثيرا ما يأتي بالآيات القرآنية في كتبه وأبوابه لأجل أن يربط طالب العلم مع كتاب الله تعالى. فبعض طلاب الحديث كلما تقدم في الحديث تأخر في القرآن، وينبغي على الإنسان أن لا يفرط في شيء من كتاب الله، بل على المرء أن يعطي كتاب الله أفضل الأوقات. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ربنا جل جلاله قد وصى الإنسان بوالديه، وربنا أيضا وصى الأبوين بالأولاد حينما قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى قد أوصى بعمودي النسب. ولما تجد الوصية، يعني تجد الاهتمام بهذا الأمر، أنت حينما تسافر وتوصي بأشياء تؤكد عليها، فيدل على الاهتمام. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي المعاشرة الحسنة بالأقوال والأفعال والأعمال والصلات. ثم ساق البخاري أول حديث، قال: حدثنا أبو الوليد، وهو أبو الوليد الطيالسي، اسمه هشام بن عبد الملك، توفي عام 27 و200، وقد ولد عام 33 و100، وهو من شيوخ من تلاميذ شعبة ومن شيوخ البخاري. قال: حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج، طبعا أبو الوليد طيالسي روى له البخاري 124 حديث. قال: حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد العدسي الواسطي أبو بطان، وكان من أكابر هذا الفن، حتى قال الشافعي: رأيت في المنام أني أفجر بحرا، فجئت هذه المدينة أي بغداد فإذا شعبة، وشعبة قال فيه تلميذه النضر بن شميل قال ما رأيت أرق على المسكين مثل شعبة، كان يعطي المسكين كل ما عنده، وإذا الإنسان لا يعني لا يحسن إلى الآخرين حتى يرق قلبه، والإنسان لا يسيء إلى الآخرين حتى يكون قاسي القلب. وقال فيه أحد الطلاب يقول شعبة عبد الله حتى التصق جلده بعظمه ثم اسود، وكان من يعني لقب بأمير المؤمنين في الحديث، وأتقن الصنعة غاية الإتقان، وهو من أحفظ الناس لأحاديث الشيوخ. ومر عليه حديث ذهب من واسط إلى الكوفة ثم إلى البصرة ثم إلى عبادان ليتعرف على حديث واحد، وهو الذي يقول أخوف ما أخاف أن يدخلني الله به النار الحديث، يعني مع ما قدم من عطاء يخشى أن يكون قد قصر، فعلى كل إنسان أن يحاسب نفسه. قال الوليد بن عيثاء أخبرني، هذا من تقديم الاسم على صيغة السماء، قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. طبعا الكوفي إذا قال عبد الله يريد عبد الله بن مسعود. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، هكذا كان الصحابة حريصين على أن يتعلموا العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح، بل يسألون إلى أفضل الأعمال حتى يستغلوا أوقاتهم في أعظم القربات. قال الصلاة على وقتها، انتبه، قال الصلاة على وقتها، ما قال الصلاة في وقتها ولا الصلاة في أول وقتها، العبارة المحفوظة التي عليها أكثر تلاميذ شعبة الصلاة على وقتها، أي أفضل الأعمال الصلاة. طبعا هنا أتي بحق الله، لأن الإنسان أول ما يقدم حق الله، وأنت في التحيات يقول التحيات لله، وبعدها يأتي حق النبي صلى الله عليه وسلم حينما تقول السلام عليك أيها النبي، وبعدها يأتي حق النفس السلام علينا، وبعدها حق الآخرين وعلى عباد الله الصالح. فأتي بحق الله ثم أتي ببر الوالدين. الصلاة على وقتها، وهذه على تفيد ماذا؟ تفيد الاستعلاء، أي أن الإنسان لما ينشغل بشيء يقدم الصلاة على جميع أعماله يستعلي بها. أنت قد تكون موظف مهندس تعمل في الكهرباء، وجاء في أخبار الساعة 11:30 سيأتي المدير، وأذن المؤذن الساعة 11:54، أكيد أنت سترتب وتجهز بعض الأشياء، لكن لما جاء وقت الصلاة قدم الصلاة على كل شيء، لأنه ربما تنشغل فحتى لا تؤخر الصلاة، فيستعلي بها الإنسان. طبعا هذه اللفظة الصلاة على وقتها هي التي اتفق عليها تلاميذ الشعبة. الحديث يرويه الدارقطني، ووفاة الدارقطني 385، ويرويه أيضا الحاكم النيسابوري، ووفاة الحاكم 405، ويرويه البيهقي في السنن الكبرى، وفاة البيهقي 458، من حديث علي بن حفص عن شعبة، ولفظه الصلاة في أول وقتها، ولكن هذه الرواية محلولة، أخطأ فيها علي بن حفص. الدارقطني لما أورد الحديث في كتابه المعروف في السنن المعللة المشهور بسنن الدارقطني، ووجدت أنه لو طبع على اسمه الصحيح السنن المعللة، قال أخاف أن يكون علي بن حفص لم يحفظ، هو صدوق ولم ينزل عن رتبة الثقة إلى صدوق إلا لبعض أخطائه، فقال أخاف أن يكون لم يحفظ. نعم هو لم يحفظها، لأنه قد اتفق طلاب شعبة منهم أبو الوليد الطيالسي على الصلاة على وقتها. قال ثم أي، وانظر إلى ابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسئلة، وكان بإمكانه أن يطول فيه. الآن الناس لما توفرت عندهم هذه الأجهزة صاروا يبالغون، يتصل الإنسان في أي وقت، يرسل رسالة السلام عليكم كيف حالك كيف الأمور، وبعدين يسأل ويسأل ويسأل. وانظر إلى طريقة ابن مسعود، وأنت إذا لم تكن حريصا على وقتك احرص على وقت الآخرين. قال ثم بر الوالدين، أتي ببر الوالدين بعد حق الله تعالى، وكثيرا ما يأتي أمر الوالدين بعد أمر الله تعالى، منه قول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وسمي بر الوالدين بالبر لأنه باب واسع من أبواب الخيرات. قال ثم أي، يعني ما هو العمل الذي يأتي بعد هذين العملين؟ قال الجهاد في سبيل الله. إذن بر الوالدين جاء بعد حق الله والصلاة، وجاء قبل الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله هو بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الإسلام. قال أي بن مسعود حدثني بهن هذه الثلاثة ولو استزدته لزادني، لكنه ما طلب منه الزيادة حتى لا يرهق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أدب الطالب يؤدي له إلى المنفعة مع شيخه، وكذلك همة الطالب تجعل همة من الشيخ في إفادة الطالب. ولذا أهل العلم ألفوا كتبا منها تعليم المتعلم طريق التعلم، آخر هذه المصنفات كتاب الشيخ بشر أبو زيد حلية طالب العلم، وجدت من الطلاب أن يهتموا به. ثم قال البخاري علينا وعليه رحمة الله باب من أحق الناس لحسن الصحبة. انظر كيف أن البخاري يأخذ من الحديث باب ويأخذ من قول الصحابي باب. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، الإمام العراقي الكبير، كان في البصرة وتوفي في حمص، ولد عام 49 و100 وتوفي عام 40 و200. خرج له البخاري 300 حديث و94 حديثا. قال حدثنا جرير، وهو جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي المتوفى عام 88، عن عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة عن أبي زرعة، هذا أبو زرعة بن عبد الله بن عمرو، أبو زرعة بن عمرو بن عبد الله البجري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول، فقال هذا الرجل جاء هنا مبهم، وثمة مؤلفات في المبهمات، منها كتاب للخطيب البغدادي اختصره النووي، وهذا المبهم قد جاء بيانه في كتاب الأدب المفرد للبخاري، وأنه اسمه معاوية ابن حيدة هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الجواب في رواية وأبيك لتنبأن، وهذه اللفظة شاذة ولن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم القسم بغير الله تعالى، وكذلك رواية أفلح وأبيه انصدق رواية غير صحيحة، حذفها البخاري من صحيحه عمدا ومسلم أوردها لأجل إعلانها. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي. كما أن ابن مسعود يسأل عن أفضل الأعمال، كذلك تجد معاوية بن حيدة يسأل عن أحسن، يعني أقرب الناس في حسن الصحبة لأجل أن ينال الأجر العظيم. قال أمك، هنا قال أمك باعتبار يعني أمك أحق الناس للصحابة، المبتدأ وأحق خبر، وفي الأدب الأخرى قال من أبر، قال أمك يعني بفتح أي بر أمك. قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، إذن ثلاث مرات، وجاء في رواية مرتين، وقال الليث بن سعد أن الأم تستحق ثلثي البر، ولكن الصواب أنها تستحق ثلاثة أرباع البر، لأن أكثر الروايات قد جاءت ثلاث مرات. قال ثم من، قال ثم أبوك. لماذا الأم قدمت بالبر على الأب؟ لأن الأم تنماج بزيادة في التعب مع الولد فيما يتعلق بالحمل والوضع والرضاع. وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب، هذا ابن شبرمة عبد الله بن شبرمة القاضي، ويحيى بن أيوب، هذا يحيى بن أيوب ليس يحيى بن أيوب الغاتك، إنما يحيى بن أيوب ابن أبي زرعة، يحيى بن أيوب ابن أبي زرعة ابن عمرو بن عبد الله بن جرير البجلي. قال حدثنا أبو زرعة مثله. لماذا أتي بهذا؟ لأجل تصريح بالسماء، تصريح عمار بن القعقاع من أبي زرعة في رواية ابن شبرمة ويحيى ابن أيوب. والإمام البخاري يعنى كثيرا بألفاظ السماء. ثم قال: باب لا يجاهل إلا بإذن الأبوين. إذن الجهاد ذروة سلام الإسلام، لكن في جهاد الكفاية، في الجهاد المندوب، لا بد من إذن الأبوين، لأن بر الوالدين فرض، وفي النذر يقدم الفرض على المندوب. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب. هذا السند كله مهمل. ما معنى مهمل؟ أنه يرسل الراوي من غير نسبة يسمى مهمل. ومسدد هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مطربل، هكذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير أبو الحسن البصري، وهو مسدد كاسمه وله مصنف. وقال مسدد كاسمه، هذا في صحيح البخاري في كتاب الحج، نقله البخاري عن يحيى بن معين. ويحيى بن سعيد القطان قال في مسدد، قال: لو أنك ذهبت إلى مسدد تقرأ عليه الحديث في بيته لكان يستأهل. يعني شيخه يقول لو ذهبت إليه تعطيه الحديث يستأهل. إذن هو اسمه مسدد من السداد والتسديد، وينبغي على الإنسان أن يختار لولده اسما حسنا كهذا الاسم. والإمام أحمد بن حنبل قال: إذا سمعت الحديث من مسدد فلا تسمعه من غيره. يعني كان أهل الحديث لما يسمعون الحديث من راوي من الرواة يحاول أن يسمعه مرة ثانية منه حتى ينظر هل ضبط أم لم يضبط، لكن مسددا كان ضابطا. قال حدثنا هو يحيى بن سعيد القطان الإمام العراقي المعروف المتوفى عام 98 و100، عن سفيان وهو سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن جناد الثوري المتوفى عام 61 و100، وشعبة اللي هو تقدم. قال حدثنا حبيب اللي هو حبيب ابن الشهيد، ها هذا تحويل من سند إلى سند آخر. قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان. شوف هذا الثاني أيضا سفيان الثوري وليس سفيان ابن عيينة، عن حبيب. طبعا سفيان بن عيينة روى عن حبيب وروى عنه محمد بن كثير، وجاء هنا مهملا، لكن محمد بن كثير حينما يهمل عن سفيان الثوري، فلما يأتينا مثل هذا يهمل على الأكثر. عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد. أجاهد هذا الاستفهام، يعني جاء لأجل الجهاد. قال: لك أبوان أي أم وأب؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. إذن بر الوالدين باب عظيم من أبواب الحسنات، وفي ذلك فائد على أن الإنسان إذا فاته باب من أبواب الخير فلا ينبغي أن يفوته باب يشبهه، ويدل على عظم الثواب في مجاهدة النفس. ولذلك مجاهدة النفس باب عظيم. سورة العنكبوت سورة مكية، وفي مطلعها الإسلامين: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الآية تفتن آخر آية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فدل على أن المقصود في هذه الآية هو جهاد النفس، لأن هذه السورة مكية نزلت قبل مشروعية الجهاد. إذن أعظم الجهاد أن يجاهد الإنسان نفسه وهواه، وأعظم الانتصار أن ينتصر الإنسان على نفسه. وأنتم تقرؤون الآية 49 بعد 200 من سورة البقرة تجدون هذا فيها ظاهرة. فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه وهو أن يجاهد نفسه في فعل الخير. أنت الآن لو فرضنا يأتيك فقير مستحق ليس من هؤلاء السؤال فقير حقيقي، ومدست يدك لأجل أن تعطيه من المال، الإنسان تأتيه العقبة تحاول أن تمنعه من هذا الشيء. لكن الإنسان الشجاع الذي ينتصر على نفسه فيقتحم العقبة فيخرج المال المحبوب للنفوس لأجل محاب الله تعالى. ولذا قال ربنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم قال باب لا يسب الرجل والديه. نهينا أن يسب الرجل والديه صراحة. وهل يوجد من يسب والديه؟ نعم يوجد من يسب والديه أمام الناس، ويوجد من يسب والديه كفاحا يسب والديه عياذا بالله. لكن الذي جاء في الخبر الرجل الذي يسب والديه بالتسبب. شوف الآن المرأة لما تكون حسنة التعامل صبورة مع زوجها يقول لها رحم الله والديك على هذه التربية، وهو أيضا الزوج ينبغي أن يكون رحيما رفيقا رقيقا مع أهله، فإذا رأت منه هذا أيضا دعت لوالديه على هذه التربية. ولكن لو أن أحدهما رأى من الآخر شيء كأنه قال أنت تنزع منزع الأبوين. فالإنسان لا يتسبب لوالديه بالسوء أبدا، لأن حق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى. حدثنا أحمد بن يونس، هذا أحمد بن عبد الله بن يونس المصري توفي عام 27 و200، روى له البخاري 63 حديثا، وهذا نسب إلى جده. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، توفي عام 85 و100، وكان قاضيا في بغداد لبني العباس. عن أبيه اللي هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عوف. حميد بن عبد الرحمن ثقات التابعين، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يلماز بأنه من أحبج الصحابة. قال رسول الله توفي عام 63 وهو أحد العباد إلى الأربع من الصحابة، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. إذن الكبائر يحذرها الإنسان، ويحذر الصغائر، ويحذر الإنسان المكروهات، لأنها كلها طرق من طرق الشيطان لإغواء الإنسان. والشيطان لا يبالي في أي باب يغويه. يقول مجاهد إن الشيطان يفتح للإنسان 70 بابا من أبواب الخير ليغوي ابن آدم. فالإنسان يحذر جميع الطرق، يحذر الكبائر ويحذر أكبر الكبائر. وسميت أكبر لأنها أفظع الذنوب وأفظع المعاصي. قيل يا رسول الله، قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. طبعا اللعن هو الطرد من رحمة الله. وبعض الناس يلعن كل شيء، يلعن السيارة ويلعن الدابة ويلعن الجدار، واللعن لا يجوز، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استفسر الصحابة يعني هل يوجد من يلعن والديه، قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه، اعتبر أن هذا الشيء أشبه بالمعدوم. قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني يحصل إنسان يسب إنسان ثم المقابل يسب ويسب. ولكن لا تتسبب الإنسان في شيء يكون كالمباشر. أنت الآن تأتي بهذا الشارع وتأتي بحفرة، وهذه الحفرة كانت في طريق ولا يحق لك أن تحفر هنا، جاء إنسان سقط ومات فيها، أنت تطالب بالدية وتطالب بصيام 60 يوم متوالية. أنت ما قصدت قتله، لكنك كنت متسببا فصرت كالمباشر. وهذا الحديث هو من أدلة سد الذرائع. باب إجابة دعاء من بر والديه. إذا بر الوالدين باب من أبواب الحسنات عظيم. ومن فوائد هذا الباب أن الإنسان يستجاب دعاءه. حدثنا طبعا يستجاب دعاءه لما كان محبوبا من عند الله. والإنسان يسعى لمحاب الله تعالى حتى ينال محبة الله. حدثنا سعيد بن أبي مريم اللي هو سعيد بن حكم بن عبد الله بن أبي مريم أحد شيوخ البخاري، توفي عام 27 و200. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة، في الإمام البخاري دقيق نسبه نسبة كاملة، لأن في هذه الطبقة أيضا سعيد بن إبراهيم الذي قال له ابن علي، فهذا ابن عقبة. قال أخبرني نافع اللي هو نافع المدني المتوفى عام 17 و100، وهو من أئمة الخير نافع المدني، وهو من سبي كابل التي في أفغانستان، عن ابن عمر هو عبد الله ابن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل صاحب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مكث 60 عاما بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود ويفتي الناس، حتى قال الزهري: ومالك لا نعدل لرأي ابن عمر رأي أحد. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما 3 نفر يتماشون من التمشي، ولكن التمشي لا بأس به، لكن يحذر الإنسان أن يتمشى مع أهل المعاصي، ويحذر الإنسان أن يتمشى من غير ذكر أو عبادة أو اعتبار، وينبغي على المرء أن يعتبر بكل شيء. أخذهم المطر، وهذا المطر هو نعمة من نعم الله تعالى، وأحيانا فيه صوت الرعد الذي يخيف، فهو رحمة من رحمات الله، فإذا كانت الرحمة تخيف فما بالك بالعذاب. فمالوا إلى غار في الجبل، يأتي الإنسان إلى الغار من أجل أن يستظل بالظل ولا يؤذى بالمطر. فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، ولكن هذه الحجارة التي هي آية من آيات الله تعالى تخشع لأمر الله تعالى ولا تتحرك إلا بأمر الله، ما سقطت إلا بأمر الله تعالى، ولا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمر الله تعالى. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. إذن لجأوا إلى أفضل أعمال عملوها، وليس هذا من باب المنة، يعني ليس معناه لأني عملت كذا اعمل لنا كذا يا رب، لا، بل هذا من باب التوسل بالإحسان لأجل الإحسان، لأنك حينما تعمل عمل خير فهذا من رحمة الله بك وتوفيق الله تعالى لك وهداية الله تعالى لك. فتدعو الله كما أن الله وفقك لهذا الإحسان وأحسن إليك بفعل هذا الإحسان، تقول: يا رب أحسن علينا بهذا العمل. إذن هو توسل إلى الله في العمل الصالح. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران. هو لما أتى بشيخان يدل على أنهما قد بلغا من العمر، لأن الشيخوخة من 50 سنة فصاعدا، ولي صبية، الصبي الصغير لا يسمى صبي إلا لأنه يصلو بكل شيء يعجبه، صغار كنت أرعى عليهم، يعني كان يرعى الغنم ويتتبع الشجر لأجل أن يعلف دوابه، فإذا رحت من الرواح اللي هو الرجوع، ولذلك لو فرضنا شخص عنده غنم يقول له أهله: روح الغنم، أي خذها إلى المراح. رحت عليهم حلبت، بدأت بوالدي، يعني كان معتاد أن أول ما يحلب يعطي السقية للوالدين أولا، أسقيهما قبل ولدي، وإن هنا أبي الشجر، يعني مرة المرأة تأخر بسبب عمله بالرعي وبسبب انشغاله بالشجر، فما أتيت حتى أمسيت، يعني حتى تأخر ودخل وقت المساء، فوجدتهما قد ناما، والإنسان حينما يكبر سنه يحتاج إلى المزيد من النوم، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلال، الحلال هو الإناء الذي وضع فيه الحليب، فقمت عند رؤوسهما، يعني هو يقدم لهم شيء حسن وهو يقدم لهم الحليب، لكنه لما راهما قد ناما ما أراد أن يقطع عليهما النوم حتى يستيقظا من عند أنفسهما، يقول: أكره أن أوقظهما من نومهما. تجد الآن الابن لا يبالي في الصوت العالي، ولا يبالي في طرق الباب بشدة، ولا يبالي في أن يوقظ أمه لأجل أن يأخذ منها مفتاحا ويأخذ منها مصروف. ولذلك نحن نقرأ هذه الآداب حتى نتأدب بها. يقول: أكره وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، ما أراد أن يطعم أولاده قبل والديه، والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني الصبية كانوا يبكون، والضغاه وبكاء، لكن فيه أيضا التمسك في طلب الحاجة من الكبر، فهو يبكي لأجل أن ينعم، فلم يزل ذلك دأبي ودأبه، يعني بقيت أنا واقف وهم أيضا الصبي بقوا يبكون حتى طلع الفجر، أي مرت ساعات طويلة على هذه الحالة. إذن هو حبس نفسه وحبس طعمة أولاده لأجل بره بوالديه، وهذا توفيق من عند الله أن الإنسان في هذه المدة من الحياة القصيرة يوفق لخدمة الوالدين. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، أي طلبوا من الله تعالى، يقول كما أحسنت علي بأن وفقتني لهذا العمل الصالح فافرج عنه، يقول ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وقال الثاني، طبعا ينبغي على كل إنسان أن تكون له خبيئة من عمل صالح لا يعلمها إلا الله، فإذا مر به نحو هذا دعا بتوفيق الله تعالى واستدر رحمة الله تعالى بإحسان الله إليه بأن وفقه لعمل صالح لا يعلمه إلا الله. وقال الثاني، اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. والغرائز سميت غرائز لأنها مغروزة في النفوس، وربنا جل جلاله قد خلقنا في هذه الدنيا ابتلاء وامتحان، وكل شيء حولنا في هذه الدنيا هو اختبار امتحان. وتأملوا منزلة الإمامة لإبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. متى نال الإمامة؟ لما أدى حق الله تعالى كما أراده الله تعالى. فالإنسان كل شيء حولك من النعم ومن الامتحانات تستذكر أنك بالإمكان أن تنال منزلتك عند الله بهذا الابتلاء. والقاعدة، لا ينال عبد منزلته عند الله إلا بالابتلاء. إذن هذه من السنن الإلهية، فالرجال يميلون إلى النساء والنساء يميلن إلى الرجال، وقد كثرت الأشياء التي تقرب المعصية وتسهلها. فإذا حصر الإنسان نفسه ودفع السوء وقدم محاب الله على محابه نال أجرا عظيما. وتأمل قصة يوسف عليه السلام حينما صبر فجعله الله تعالى عزيز نصر، وتأمل عفة موسى عليه السلام حينما صبر فرزقه الله تعالى البيت والمرأة الصالحة. يقول فطلبت إليها نفسها ابن حرام فأبت حتى آتيها بمئة دينار. طبعا هذه الرواية هنا مجملة وجاءت مفسرة أنها قد ألمت بها يعني حالة عصيبة، والله سبحانه وتعالى يبتلينا بالمال ويبتلينا بعدم المال، فربنا يختبرنا بكل شيء منحنا إياه، لأن الدنيا هي دار اختبار وامتحان. يقول فأبت حتى آتيها بمئة دينار فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله. وذلك هذه الكلمة اتق الله هي أعظم كلمة، أن الإنسان يجعل وقاية فيما بينه وبين الله تعالى بالعمل الصالح وبترك المحرمات، ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، يعني هذه كناية عن الوكارة. فقمت عنها، يعني قام عنها وهو يشتهيها، اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك. شوف ابتغاء وجه الإنسان يجعل في كل عمل يبتغي به وجه الله تعالى، لأنك لما تعمل عمل تريد به وجه الله ويكون عند الله هذا العمل لا يبيد ولا يذهب ويزداد ثوابه. فافرج لنا منها، ففرج لهم فرجا. وقال الآخر، اللهم إني كنت استأجرت أجيرا في فرق أرز، يعني استأجر أجير وكان ثمن الإجارة مقدار من الأرز، فلما قضى عمله قال أعطني حقي. ينبغي على الإنسان أن يعطي حق العامل كاملا موفرا، وأن يعطيه حقه قبل أن يجف عرقه. فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، كأنه قد أعطاه الحق قليلا فرغب عنه، لأنه يدل على ذلك السياق. قال أعطني حقي فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، يعني رغب عنه لن يرغب فيه، رغب يتعدى عنه ويتعدى فيه. فلم أزل أزرعه، جمع هذا المال وتصرف به من عنده وزرع هذا المال بنية أن الشيء الذي يخرج يكون للعامل، حتى جمعت منه بقرا وراعيها، جمع منه بقر أثمر هذا الثمر واشترى بماله بقرا واشترى به عبدا مملوكا جعله راعيا على هذه البقر. جاءه بعد مدة طويلة فقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي. فالإنسان عليه أن يطالب بحقه. فقلت اذهب إلى ذلك البقر وراعيها، يعني اذهب إليه وخذه. فقال اتق الله ولا تهزئ بي. فقلت إني لا أهزئ بي، فخذ ذلك البقر وراعيها. فأخذه فانطلق. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج ما بقي. ففرج الله عنه، اللهم فرج عنا وعن أمة الإسلام. لما ذكر البخاري باب بر الوالدين ذكر بعد ذلك حقوق الوالدين، وليس يعني كل من لم يكن عاقا يكون بار. البر هو أن الإنسان يفعل الأشياء التي تدخل السرور إليه، والعقوق والعياذ بالله هو فعل الأشياء التي تغضب الوالدين وتفسد الوالدين، وأي عمل يعمله الولد ولا يرضى الوالد حتى وإن كان في مكان آخر فيعد هذا من عقوق، يعني شرب السجائر هو محرم وهو يشربه ما يرضون هذا، حتى لو شرب من غير رؤيتهم فهو آثم بهذا. يقول قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل في هذا الباب حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص في هذا. وهذا من اختصار الإمام البخاري، اسم الكتاب الجامع المسند الصحيح المختصر، فيشير أحيانا عند الأبواب في شواهد أحاديث تدخل في هذا الباب. ولذا فإن الترمذي انتفع من هذا نفعا كبيرا في جامعه الكبير اللي هو المعروف بسنن الترمذي، فكان لما يأتي بحيث يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. فالبخاري كان مدرسة تخرج على يديه الأكابر، وانتفع منه من كان في زمانه ومن جاء بعده حتى يومنا هذا. وهكذا يحرص الإنسان أن يكون نفاعا لأمة الإسلام. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان، هذا شيبان بن عبد الرحمن النحوي الذي نقلنا عنه قبل قليل الكلام عن شعبه، عن منصور وهو منصور بن المعتمر، عن المسيب، عن وراد، عن المغيرة، وهذا وراد هو الكاتب المغيرة بن شعبه، عن المغيرة بن شعبه، والمغيرة بن شعبه من زهاة العرب ومن فضلاء الصحابه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات. العقوق من العق وهو القطع، والذي يعق أباه أو يعق أمه كأنه قطع ما أمر الله تعالى بوصله من البر. وجيء بذكر الأمهات أول لضعف الأمهات ولقوة لكثرة حقهن، فحقهن مضاعف بسبب الحمل والوضع والرضاع. وكذلك أحيانا الولد يستطيع أن يغضب أمه ولكنه يخشى أن يغضب أباه. قال ومنعا وهات، المنع أن الإنسان يمنع الحق الواجب عليه، وهات وأن الإنسان يطلب. والله كان عمر بن الخطاب مر المرات قال لبعضهم تكثرون عند الطمع وتقلون عند الفزع، وذلك البخل مذموم، ولدينا شيء أشد من البخل وهو الشح. والشح هو أن الإنسان يمسك عن الواجبات ويطلب ما ليس له، ولذا ربنا قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومنع وهات، إذن نهينا عن العقوق لأنه من الكبائر، ونهينا أن نمتنع عن أداء الحق الواجب الذي علينا، ونهينا أن نطلب أشياء. يعني ربنا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، أو معروف أو بإصلاح بين. أنت الآن تعرف عائلة أسرة يتيمة وتقول لشخص هذه الأسرة مستحقة وليس لديه شيء، اذهب فأعطه، أن تدل هذا. أما أن تأتي تجمع فهذا الجمع ليس بحسن. قال ووأد البنات، وهو دفن البنت وهي حية. وربنا قال وإذا الموءودة سئلت، وذاك يوم القيامة سينطق المظلوم الذي لا يستطيع أن يتكلم، وهذه ستنطق وتتحدث بأنها قد دفنت ظلما. ووأد البنات، وهذا كان موجودا في الجاهلية، وجاء الإسلام أكرم المرأة بنتا وزوجة وأما وأختا. ووأد البنات وكره لكم قيل وقال، هذا قيل وقال، ما أكثر قيل وقال بما يسمى الآن ببرامج التواصل الاجتماعي، تجد الإنسان يعيد الكلام من غير أن يقرأه، ويعيد الكلام من أجل من غير أن ينظر هل هو حلال أم حرام، وهكذا، أو يرسل رسالة مباشرة ولا يدري ماذا تحمل. قيل وقال، ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فينبغي على الإنسان أن يحذر قيل وقال، ويحذر الإنسان ما يسمى بالماجريات، يعني ما جرى ويجري. ولذا ابن القيم له كتاب نفيس اسمه رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وبدأه بقوله أسأل الله أن يجعلك مباركا، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من لقيه. قال الله تعالى عن المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، أي آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير محذرا من الشر. يقول فمن ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، بل تمحق بركته وبركة من لقيه، ثم يصير يضيع الوقت بالماجريات. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن كثرة السؤال، أيضا السؤال يسأل الإنسان بغير حق، وكذلك يسأل الإنسان أسئلة لا تنفعه وقد يكون فيها تنطعا، فيحذر الإنسان، إنما يسأل الإنسان لذي غرم مفضع أو لذي فقر مدقع أو من تحمل حمل، هذا هو الذي يسأل الناس. وأيضا يسأل الإنسان أمور الدين بما يقربه إلى الله تعالى، وبما ينتفع به، وبما يرفع به الجهل عن نفسه وعلى آخره. وإضاعة المال، وهذه إضاعة المال باب خطير جدا. تعرفون قصة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم لقي أبا بكر الصديق، قال ما الذي أخرجك؟ قال الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد في بيته ما يأكل، والصديق ما وجد في بيته ما يأكل، ثم لقوا عمر ما الذي أخرجك يا عمر؟ قال الجوع. ثم ذهبوا إلى الصحابي ونزلوا عنده ورحب بهم وأتاهم بالبسر، ثم أخذ المدية وقال له إياك والحلوب، ولما قدم لهم الطعام وأكلوا قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه. إذا خرجوا جائعين، ثم عن هذا الطعام قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه. إذن هذا المال سماه ربنا بالقوام، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. المال فيه قيام الحياة وفيه قيام الدين، ولا يحق للإنسان أن يصرف شيئا من المال بحيث لا ينتفع به لا في دنياه ولا في آخرته. وكان أحد الصحابة اللي هو سعد بن قيس بن عبادة يقول اللهم ارزقني مالا وفعالا، فإنه لا يصلح الفعال إلا المال. ولذا نفسه لما باع أرضا لمعاوية ب90,000 درهم جاء إلى السوق قال من يحتاج الدين؟ فاستلف منه الناس 50,000 درهم. وبعدها بمدة مرة ورأى أن الذين يزورونه قد قلوا، فقال لزوجته مالي أرى عوالي قد قلوا؟ قال بسبب الدين، أنت تطلبهم. فأرسل إليهم بأن قد سامحهم في هذا. فالمال هو مهم جدا، ولا يحق للإنسان أن يصرف شيئا لا يحتاجه. فإذا كان كذلك فكيف يضع الإنسان المال في الحرام؟ إذا إضاعة المال مما نسأل عنه. ولذلك مما ينبغي أن نعلمه إلقاء الطعام هذا مما لا يجوز، لا يجوز للشخص أن يلقي الطعام، حتى إذا ذهبت للمطعم اطلب مادة قليلة بحيث لا يبقى من الطعام يلقى. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بشرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ألا ذات عرض وتحضير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبئهم بهذا ويخبرهم بهذا، أتى بهذا من أجل أن ينتبهوا وأجل أن يستقبلوا هذه المعلومة، فيخبرهم بالكبائر ويخبرهم بأكبر الكبائر لأجل الحذر منها. قلنا بلى يا رسول الله. قال ثلاثا. قال الإشراك بالله، أخطر شيء هو الشرك بالله، لأنه من أعظم الظلم، الظلم هو وضع الشيء في غير محله، ومن أشرك فقد وضع أعظم شيء وهو العبادة لغير الله. وعقوق الوالدين، وقلنا سمي عقوق الوالدين بالعقوق لأنه من الحق وهو القطع، لأن الإنسان قطع ما أمر الله به أن يوصل، وكان متكئا فجلس، الأمر مهم جدا، كان متكئ على يمينه صلى الله عليه وسلم ثم جلس من يعني مغضبا ولأجل أن يبين لهم خطورة الأمر، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. طبعا هذا قد يكون من باب التستير وقد يكون من باب العطف، يعني قول الزور وقول الزور وشهادة الزور، فالشهادة الزور هو قول الزور، ويحتمل أيضا العطف فيكون حذر من قول الزور وحذر من شهادة الزور. وإذا كان هكذا يحذر من قول الزور هو كل قول باطل غير صحيح، وما أكثر الزور الذي الآن في الأخبار وفي غيرها الناس تتهم، بل أصبح بعضهم يتهم حتى النيات. ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، يقول فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت، وجاء في بعض الروايات حتى قلت ليته سكت، أي شفقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يحذر الإنسان قول الزور، وأنت حينما تبهت أخاك بغيبة غير صحيحة فهذا أيضا من قول الزور، وأن تشي بإنسان وشاية كاذبة فهذا أيضا من قول الزور. حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر ربيب شعبة، وهذا محمد بن جعفر قد بقي 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، وأنفق ماله عند منارة الكوفة الزكاة لأجل أن يقتدى به. قال حدثنا شعبة له بن الحجاج قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس، هذا عبيد الله حفيد أنس بن مالك، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال رهن شك من الراوي، فقال الشرك بالله وقتل النفس، وقتل النفس أيضا من أخطر ما يكون، وإذا كان قتل النفس من أخطر ما يكون فإحياء النفس باب من أعظم أبواب الحسنة، ولذا فإن القاعدة تقول تحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها، وقتل النفس ولهم من إحياء النفس ما يقوم به الأطباء من رعاية المرضى، ووجدنا من الطبيب أن يحتسب الأجر في تعلمه وكذلك يحتسب الأجر في معالجته للمريض وينمي إحياء النفس حتى يعظم ثوابه على عظم نيته. كم بقي على الأذان؟ وعقوق الوالدين، فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال قول الزور أو شهادة الزور، قال شعبة في أكثر ظني أنه قال شهادة الزور، طبعا هذا من الشك ولكن في هذا الشك غلب على ظنه الأمر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا أجمعين وأن يرحم أمة الإسلام في كل زمان ومكان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا كتابك وجزاك الله خيرا جزيلا.